صاح العاشقين صاح العاشقين يا لك نانا رجاء في الجفون منه كنانا بدوي بدا الطلايع لحظي فكان فداكة فدانا يا دددد يا واعي يا زرياب انت يا ابني زرياب والله لا حاجة شيء غريب غريب حكاية أغلب في رحلة العمر أغلب Thank you.